البعض يحتج في من يكفر ترك الصلاة أن أحاديث تكفير ترك الصلاة مخصصة لعموم الحديث يخرج قوم لم يعملوا خيرا قط، كيف يكون الرد؟ مقتضى ذلك أن الصلاة كل يوم 5 مرات لا يقال لمن حافظ عليها أنه فعل خير، أنه فعل خير. أنت تخصص تقول واحد عايز يقول واحد يقوم يقول 199، هل هذا مما جرت عادة العرب ولا غير العرب؟ هل جرت عادة العرب أو غيرهم بذلك؟ إنه هذا يقول على الاثنين يقول 100 الاثنين إلى 98 ولا تقول 100 إلى 1 و100 إلى 98؟ فترى أن الصلاة التي هي خير ما خير أعمال العباد يحافظ عليها 5 صلوات كل يوم وليلة سنين طوال ثم يقال عنه يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، فهل هذا تأويل سائغ؟ هذا مقتضى التخصيص. ثم نقول الحديث نفسه يرد على ذلك، لأن حديث لم يعمل خيرا قط أوله أول هذا الحديث أن الله يقول لأهل الإيمان الذين يناشدونه في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون ويحجون، فيقول الله أخرجوا من قد عرفتم، فيعرفونهم بأثر السجود. حديث خروج صوت الموحدين أوائلها تدل على أن المصلون الذين يعرفون بأثر السجود هم أول من يخرج من النار ممن دخلها، الذين يخرجونهم هم أهل الإسلام أهل الإيمان والملائكة والنبيون يخرجونهم، ويبقى بعد ذلك من كان في قلبه مثقال دينار في الخير، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار، ثم مثقال ذرة ربع دينار، ثم ذرة، ثم يبقى أقوام يقبض الله عز وجل قبضه، يقول الله عز وجل شفع النبيون وشفع المؤمنون وشفعت شفعة الملائكة وشفع المؤمنون وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط. هذه كلها بعد خروج الذين يصلون ويصومون، فكيف تقول هذه تخصصها؟ الحديث يمنع التخصيص فيها، الحديث صريح في ذلك. ثم نقول حديث من تركها فقد كفر، ورد مثله في الكفر الغير الناقل عن الملة، وهذا أقرب من هذا التأويل. وعلى أي الأحوال المسألة فيها خلاف سائغ بين العلماء.